إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان آخر ما تكلمنا عنه مسالك العلة، وعرفنا أن المراد بمسالك العلة الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة في الأصل، وأن هذه الطرق هي النص والإجماع والسبر والتقسيم. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط. هذه الألفاظ الثلاثة ما معناه؟ ما معنى تنقيح المناط، تخريج المناط، تحقيق المناط؟ قال: تنقيح المناط مسلك من مسالك العلة. يعني ايه مسلك؟ يعني طريق من الطرق التي تعرف بها الايه؟ العلة، على رأي بعض الأصوليين، وليس بمسلك على رأي البعض الآخر. يبقى تنقيح المناط ده طريق من طرق معرفة العلة على رأي بعض الأصوليين، والبعض الآخر لا يعتبر تنقيح المناط. طيب، على رأي الذين اعتبروا تنقيح المناط مسلكا من مسالك العلة، ما المراد بتنقيح المناط؟ قال: المناط هو العلة، المناط معناها الايه؟ العلة. والتنقيح معناه التهذيب والتمييز، تنقيح يعني تهذيب وايه؟ وتمييز، يعني شيء مشوب فانا بنقحه، يعني ايه؟ بخلصه من الايه؟ من الشوائب. قال: وفي اصطلاح الأصوليين يراد بتنقيح المناط تهذيب العلة، يصلح أن يكون إيه؟ علة، ليس كل وصف يصلح أن يكون إيه؟ علة. فتنقيح المناط معناه تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية، وذلك بأن يرد النص مشتملا على العلة مقترنا بها بعض الأوصاف التي لا علاقة لها بالحكم ولا مدخل لها في العلية، من غير أن يدل النص على العلة بعينها. يبقى تنقيح المناط تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في الايه؟ في العلية. رجل قتل آخر متعمدا، رجل قتل آخر متعمدا، هل هناك فرق بين أن يكون القاتل أبيض أو أسود؟ هل هناك فرق بين أن يكون القاتل مصري أو عراقي؟ هل هناك فرق بين أن يكون القاتل رجل أو امرأة؟ دي كلها أوصاف محيطة بالإيه؟ بالعلة. فتنقيح المناط تهذيب العلة من الأوصاف التي لا مدخل لها في الايه؟ في العلية. قال: مثال: ورد في السنة أن أعرابيا وقع على زوجته في نهار رمضان عامدا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره بالكفارة، أمره بالكفارة المعروفة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. فالنص اللي هو الحديث دل على علية الايه الحكم، ولكن لم يدل على وصف معين أنه هو العلة، بمعنى أن النص اشتمل على العلة ولكن لم يدل على وصف معين أنه هو الايه العلة. إذا النص اشتمل على العلة ولكنها غير مهذبة ولا خالصة من الشوائب والأوصاف التي لا علاقة لها بالعلية، فيأتي المجتهد ويخلص العلة الحقيقية مما اقترن بها أو علق بها من الأوصاف التي لا علاقة لها بالحكم. مثلا كون المجامع أعرابيا، لا فرق بين كونه أعرابيا وكونه إيه؟ مدنيا. كون هذا المجامع أو كون هذه الواقعة حصلت في المدينة، لا فرق بين حصولها في المدينة وإيه؟ وفي مكة. كون الجماع وقع في شهر رمضان من هذه السنة بالذات، يعني لو وقع في رمضان من سنة تانية ما ينفعش، فيستبعد المجتهد هذه الأوصاف ويصل بعد ذلك إلى أن الوقاع عمدا في نهار رمضان هو علة الحكم بوجوب الكفارة، وهذا هو ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم، أنه لا تجب الكفارة المذكورة وعليه قضاء اليوم، بس لا كفارة عليه، لا كفارة إلا بالجماع. احنا عرفنا ما يبطل الصيام، الأكل والشرب ايه عمدا والجماع عمدا، خد بالك، فالكفارة لا تجب إلا بالجماع عند الشافعية ومن وافقهم، باعتبار أنهم انتهوا إلى أن علة الحكم هي الوقاع عمدا في نهار رمضان. أما الحنفية ومن وافقهم فقد ذهبوا إلى مدى أبعد في تهذيب العلة، فليست العلة عندهم خصوص الجماع، وإنما العلة بعد تهذيبها كاملا هي انتهاك حرمة رمضان عمدا بتناول المفطر المفسد للصوم ومباشرته من جماع أو أكل أو شرب، ويكون الجماع كمفسد للصوم ثابتا باعتبار النص، ويكون الأكل والشرب كمفسد للصوم ثابتا بدلالة النص. وعليه فعند الأحناف ومن وافقهم كل من أفطر في نهار رمضان عامدا بالأكل أو الشرب أو الجماع فعليه الإيه؟ الكفار. قال فأنظار المجتهدين تختلف أيضا في تنقيح المناط، فقد يعتبر بعضهم أن هذا الوصف هو العلة، وقد يعتبر البعض الآخر وصفا آخر هو الإيه؟ العلة، كما رأينا في هذه القصة، قصة الأعرابي الذي وقع على امرأتي في نهار رمضان عامدة، وكيف نظر الشافعية إلى العلة وكيف نظر الأحناف إيه؟ إليه. الشافعية اعتبروا العلة هي الوقاع عمدا في نهار رمضان، الحنفية قالوا لا، مش الوقاع ده، العلة هي إفساد الإيه؟ إفساد الصيام متعمدا. يبقى اسمه تنقيح الإيه؟ المناط. يبقى كلمة المناط معناها الإيه؟ العلم. المناط معناها العلم. تنقيح المناط يعني تهذيب الإيه؟ العلة، وتخليصها من الأوصاف التي تحيط بها مما لا علاقة لها بالإيه؟ بالعلية. طيب إما المعنى تخريج المناط إيه؟ وتحقيق المناط. قال أما تخريج المناط فمعناه استخراج العلة، أي علة الحكم التي لم يدل عليها نص ولا إجماع. العلة إذا لم يدل عليها نص ولا إجماع بنتوصل إليها بالإيه؟ بالسبر والتقسيم، بالسبر والإيه؟ والتقسيم. يبقى تخريج المناط معناه إيه؟ تخريج المناط معناه إيه؟ استخراج العلة التي لم يدل عليها نص ولا إيه؟ ولا إجماع. يبقى تخريج المناط استنباط علة الحكم التي لم يرد نص بها ولم ينعقد إجماع عليها بالطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة غير المنصوص عليها أو غير المجمع عليها، مثل التوصل إلى أن علة تحريم الخمر هي الإسكار. علة تحريم الخمر هي الإيه؟ الإسكار. هذه العلة لم يدل عليها نص ولا إيه ولا إجماع، يبقى توصلنا إليها بالسبر والتقسيم إلى إيه الإسكار. ومثل علة الولاية في التزويج هي إيه؟ لماذا يزوج الأب ابنته البكرة الصغيرة؟ العلة هي الإيه؟ الصغر. وكذلك علة إيجاب القصاص في القتل العمد هي إيه؟ القتل بآلة من شأنها أن إيه؟ أن تقتل عادة. إحنا قلنا العمد دي محل الإيه؟ القلب. العمد محل القلب. ها؟ واحد ضرب واحد موته، يقول والله أنا ما قلت شخص ده موته، انا حعرف انه قصد ولا ما قصدش، ده محل القلب. يبقى اذا ايه نربط الاحكام باشياء ظاهره منضبطه. يبقى نقول ايه من قتل انسانا من ضرب انسانا باله من شانها ان تقتل، يبقى هذا القتل الايه العمد. انت بتضرب واحد بالسكينه في بطن، انت عارف ان واحد يضرب واحد بالسكينه في بطن يبقى هيموته، يبقى انت كده قتلت ايه عمدا. واحد ضرب واحد بالبندقية بالمسدس يبقى كده قتل ايه عمد. يبقى ده اسمه تخريج الايه تخريج المناط. تخريج المناط استنباط علة الحكم التي لم يدل عليها نص ولا ايه اجماع بالطرق التي اعتبرت عند الاصوليين بعد النص والايه والاجماع. اما تحقيق المناط، تحقيق المناط فيراد به النظر والبحث في تحقق العلة الثابتة بالنص أو الإجماع أو الاستنباط في واقعة غير التي ورد فيها النص. تحقيق المناط يعني إيه؟ أنا عندي حكم وله علة ثابتة بالنص أو الإجماع أو القياس أو السبر والتقسيم، وبعدين أنا عايز إيه أجر حكمها الحكم الذي ثبت بهذه العلة الى واقعه اخرى تساويها في الايه في العله. ده اسمه بقى تحقيق الايه تحقيق المناط. تحقيق المناط انا عايز اتثبت ان عله هذا الحكم موجوده في هذه الايه الواقعه الاخرى التي لم يرد نص بايه بحكمها. قال مثاله عله اعتزال النساء في المحيض هي ايه الاذى. طب العله دي ثبتت بايه بالنص، ويسألونك عن المحيض قل هو ايه قل هو اذى. يبقى علة اعتزال النساء في المحيض هي الاذى، ودي علة ثابتة بالايه بالنص. طيب النفاس، النفاس يا ترى حكم مجامعة النفساء ايه؟ خدت بالك؟ فانا عايز أو ابحث في النفاس واشوف هل العلة التي حرم من اجلها الوطء في الحيض موجودة في النفاس ولا مش موجودة. فلما لاقيها موجودة في النفاس أقول إنه يحرم وطء النفساء كما يحرم وطء الحائض. مثال آخر، علة تحريم الخمر هي الإسكار. فيبحث المجتهد وينظر في تحقق هذه العلة اللي هي الإسكار في أي نبيذ آخر، فإذا وجد أي نبيذ آخر مسكرا يدل حكم الإيه يدل حكم الخمر. والخلاصة أن تنقيح المناط هو تنقية العلة من الشوائب وتخليصها مما علق بها ولا أثر له في العلي. وتخريج سمى إيه؟ قياس الأولى. سمى قياس الإيه؟ قياس الأولى. يعني إذا كانت علة الحكم في الفرع أقوى منها في الإيه؟ في الأصل، يبقى الأصل أولى بالإيه؟ بالحكم، يبقى هو إيه؟ فرع. فرقنا بين الألفاظ الثلاثة، تنقيح المناط وتخريج المناط وإيه وتحقيق المناط. طيب يبقى احنا كده عرفنا القياس وأركانه وشروط كل إيه كل ركن. عرفنا القياس وأركانه وشروط كل إيه كل ركن. أقسام القياس أو أنواعه. قال مبنى القياس كما قلنا هو اشتراك الفرع مع الأصل في الايه في العلة. مبنى القياس مبني على ايه؟ على ان الفرع الذي لم يرد نص بحكمه مشترك في الأصل الذي ورد الايه النص بحكمه في العلة. فعشان كده ادينا الفرع حكم الايه الأصل لاشتراكهما في العلة. الا ان العلة العلة قد تكون في الفرع أقوى منها في الأصل، وقد تكون في الفرع مساوية للأصل، وقد تكون في الفرع أضعف منها في الأصل. بخلي بالك، احنا قلنا مبنى القياس اشتراك الفرع مع الأصل في الايه؟ في العلة. يبقى العلة موجودة في الأصل وموجودة في الايه؟ في الفرع. أحيانا تكون العلة في الفرع أقوى من الايه؟ من الأصل، وأحيانا تكون العكس أضعف، يبقى هي في الأصل ايه؟ أقوى، وأحيانا يبقوا ايه؟ متساويين. يبقى العلة في الأصل أقوى وفي الفرع أقوى، وأحيانا ايه؟ يكونوا متساويين. إذا كانت العلة في الفرع أقوى منها في الأصل، القياس في هذه الحالة يسمى ايه؟ قياس الأولى، يسمى قياس الايه؟ قياس الأولى. يعني إذا كانت علة الحكم في الفرع أقوى منها في الايه؟ في الأصل، يبقى الأصل أولى بالايه؟ بالحكم. يبقى هو ايه؟ بيسموه القياس، قياس الايه؟ الأولى. يعني مثلا ربنا قال في حق الوالدين فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما ايه؟ أف، لعلة النهي عن كده ايه؟ الأذى. علة النهي الايه؟ الأذى. لما تقول لأبوك وأمك أف أنت آذيتهما. ها؟ طيب لو شتمتهم ما قلتش أف، لو شتمتهم ها؟ الأذية موجودة في الايه؟ في الفرع. الشتيمة أقوى من الايه؟ أقوى من الأصل، وكلمة أف إذا كانت كلمة أف حرام عشان مما تسببه من الأذى، إما بقى لما تشتمهم يبقى الأذى هنا إيه؟ أقوى. يبقى الشتم أقوى بالحكم والتحريم من الإيه؟ من الأف. خد بالك، يبقى قياس الأولى أن تكون علة الفرع أقوى من الإيه؟ من الأصل، فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته للأصل بطريق الأول، كما قال تعالى فلا تقل لهما أف، فالنص يحرم التأفيف للوالدين، والعلة هي ما في هذا اللفظ من الإيذاء، وهذه العلة موجودة في ضربهما بشكل أقوى وأشد مما في الأصل، فيكون تحريم ضرب الوالدين بالقياس على موضع النص بطريق الايه؟ القياس الأولى، بطريق القياس الايه؟ الأولى. طيب إذا كانت العلة متساوية في الأصل وفي الفرع يسمى القياس الايه؟ المساوي. القياس الايه؟ المساوي. القياس المساوي أن تكون العلة في الأصل كهي في الايه؟ في الفرع. قال القياس المساوي وهو ما كانت العلة التي بني عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر ما هي متحققة في الأصل، كما في تحريم أكل مال اليتيم ظلما الثابت بقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. علة هذا الحكم اللي هي تحريم أكل مال اليتيم هي إيه؟ الاعتداء على مال اليتيم وإتلافه عليه. طيب واحد ما أكلش مال اليتيم، ده جاب فلوس اليتيم وحركها، راح غيط اليتيم والغلة مستوية هتنضم بكرة ولا بعده وحركها، ها؟ يبقى الحرق ايه؟ اعتداء وإتلاف، اعتداء وإتلاف. يبقى العلة متساوية في الأصل والفرع، فيكون حكم الحرق حكم الايه؟ الأكل، يعني حراما. وإذا كانت العلة في الفرع أضعف منها في الأصل ده يسمى القياس الايه؟ الأدنى. القياس الايه؟ الأدنى. يبقى عندنا القياس ثلاث أنواع: القياس الأولى وهو ما كانت العلة في الفرع ايه؟ أقوى منها من الأصل، والقياس المساوي ما كانت العلة متساوية في الفرع والايه؟ والأصل. القياس الأدنى ما كانت العلة في الفرع أضعف منها في الايه؟ في الأصل، وإن كان الاثنان متساويين في تحقق أصل المعنى الذي به صار الوصف علة، كالإسكار فهو علة تحريم الخمر، ولكن قد يكون على نحو أضعف في نبيذ آخر وإن كان في الاثنين صفة الإسكار. يعني فيه يعني خمر مركزة الواحد لو شرب نص كوباية يسكر، وفي خمر تانية ايه؟ مخففة، مخففة، يعني لو اشرب كوباية ما يسكرش، بس لو اشرب اثنين ثلاثة ايه يسكر. يبقى العلة هنا القياس ايه، قياس الايه الادنى، العلة متوفرة وان كانت اخف واضعف بس ايه موجودة. طيب هذا ما يتعلق بالقياس واركانه وانواعه. طيب هل القياس حجة؟ احنا قلنا ان ادلة التشريع او مصادر التشريع عندنا ايه اثنين، حجية القياس بعد ما عرفنا القياس واركانه وشروطه وفروعه وانواعه، حجية القياس. قال المؤلف غفر الله لنا له: قلنا ان القياس يعتبر حجة شرعية ودليلا من أدلة الأحكام على رأي الجمهور من الفقهاء، الجمهور على أن القياس إيه حجة. وخالف في ذلك الظاهرية وبعض المعتزلة والجعفرية. قال والآن وقد بينا حقيقة القياس وأركانه وشروطه وضوابطه، نبين أدلة المثبتين للقياس وأدلة الإيه النافين. الذين قالوا القياس حجة دليلهم ايه؟ والذين قالوا القياس ليس حجة ولا يكون مصدرا للتشريع دليلهم ايه؟ وايه الراجح من القولين القياس حجة ولا غير حجة؟ قال احتج القائلون بالقياس بجملة أدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة، واحتجوا بالمعقول، ونحن نوجز أهم هذه الأدلة ونذكر خلاصتها فقط. يبقى الذين قالوا أن القياس حجة احتجوا بالقرآن وإيه والسنة وعمل الصحابة وبالمعقول. طيب القرآن ماذا فيه مما يدل على اعتبار القياس؟ الله تبارك وتعالى لما ذكر إجلاء بني النضير من المدينة قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ثم قال إيه؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني يا بقية اليهود، يا بقية الإيه اليهود، اعتبروا بما أصاب بني النضير واحذروا أن يصيبكم مثل إيه مثل ما أصاب. قال فقد ذكر الله تبارك وتعالى الأمر بالاعتبار بعدما ذكر من إجلاء بني النضير ومعنى الآية: تأملوا يا أصحاب العقول السليمة واحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم إن فعلتم مثل فعلهم، فإن سنة الله واحدة تجري على الجميع، وإنما يجري على شيء يجري على نظيره. وليس معنى القياس إلا هذا، ما يجري على شيء يجري على إيه؟ على نظيره. وهذا معنى القياس. يوضحه أن الاعتبار يعني الانتقال من الشيء إلى غيره. الاعتبار معناه إيه؟ الانتقال من الشيء إلى غيره، لأنه مشتق من العبور. العبور بتنتقل من جهة إلى إيه؟ إلى جهة. يقال عبرت النهر إذا جاوزته بالابتعاد عن هذه الجهة إلى الجهة الأخرى. وما القياس إلا انتقال بالحكم من المقيس عليه إلى الإيه؟ إلى المقيس. ولما كان الاعتبار مأمورا به بنص هذه الآية فاعتبروا، ربنا أمر بالاعتبار، لما كان الاعتبار مأمورا به بنص هذه الآية، والقياس فرد من أفراد الاعتبار، فيكون القياس مأمورا به والمأمور به واجب والواجب مشروع غير محظور، فيكون القياس حجة شرعية ودليلا معتبرا يلزم العمل بمقتضى. ولا يقال إن هذا الاستدلال غير متوجه ولا مقبول، لأن الاعتبار معناه الاتعاظ. لا يقال هذا لأن حمل معنى الاعتبار على الاتعاظ لا ينفي الاستدلال بالآية، لأن الاتعاظ لا يتأتى إلا إذا كان النظير يأخذ حكم نظيره، كما لو قيل إن فلانا فصل من وظيفته لخيانته فاتعظوا أيها الموظفون، بمعنى كلام إيه؟ لا تخونوا وظيفتكم حتى إيه؟ لا تفصلوا كما فصل ذلك الإيه؟ الخائن. وإذا قيل إن الطالب الفلاني رسب في الامتحان لكسله. فاتعظوا أيها الطلاب، معناته يا طلاب اجتهدوا ما تكسلوش حتى لا ترسبوا كما رسب إيه؟ الطالب الذي كسل. ثانيا، يبقى ده دليل من القرآن على مشروعية الإيه؟ القياس. لما بعثه قاضي اليمن وسأله بما تقضي، أجاب معاذ بالكتاب ثم بالسنة ثم بالاجتهاد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب. وما القياس إلا نوع من أنواع الاجتهاد بالرأي، فيكون مشروعا ودليلا من أدلة الأحكام. هذا الحديث حديث معاذ، وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن وقوله بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آله، حديث مشهور عند الأصوليين ولكنه ضعيف عند المحدثين، ولكنه ضعيف عند المحدثين. ثالثا، وفي السنة آثار كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى القياس ودل على صلاحياته لاستنباط الأحكام. من ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال له النبي: إيه زيدي؟ فقاس القبلة على الإيه؟ على المضمضة. وعن ابن عباس أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وفي رواية أخرى: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي نذرت أن تحج وإنها ماتت، أفأحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فقضي الله فهو أحق بالقضاء. أمك ماتت وعليها دين لربنا، لو كان عليها دين لإنسان هتقضيه ولا لا؟ قال: حقضيه. قال: دين ربنا أحق بالإيه؟ بالقضاء. وفي الحديث الصحيح أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرت، لأن إحنا مفيش هنا في العيلة واحد أسود، الولد الأسود ده منين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق يعني الجمل اللي هو مختلط اللون يعني. قال: نعم، فيها أورق. قال: فأنا ترى ذلك جاءها؟ الأورق ده ما دام جمالك حمر، الأورق دي منين؟ قال: يا رسول الله، لعل عرقا نزعه. قال: ولهذا أيضا لعل عرقا إيه؟ نزعه. هبر السنة جي فيها إيه؟ الإشارة إلى الإيه؟ إلى القياس. رابعا، وقد كان الصحابة يجتهدون في النوازل والوقائع ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره. فمن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه قال: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل إيه؟ قبل قبضه. يعني مثلا انت ايه الان الناس بتضم الغلة، التجار بيعدوا على الناس في الغيط يشتروا الايه؟ يشتروا الغلة منهم في الايه؟ في الغيط. التاجر لما اشترى الغلة في الغيط ما يصحش يبيعها الا لما ايه؟ ينقلها من الغيط. ما يصحش مثلا التاجر يتفق مع الفلاح الغلة هتضم النهاردة، اي طب خلاص انا حاجي لك الغلة اللي هتطلع اخدتها كلها، يروح التاجر يوزنها في الغيط ويخليها في الغيط، يجي واحد تاجر تاني يشتري من ايه؟ من التاجر الاول، والغلة في نفس ايه؟ في نفس مكان. لازم التاجر الاول اللي اشتراها من الفلاح يحوزها ويقبضها وينقلها من مكانها الى مكان اخر، وبعدين ايه؟ وبعدين يبيعها. قال ابن عباس: احسب كل شيء بمنزلة الطعام. أحسب كل شيء بمنزلة الإيه؟ الطعام. أنت رحت المعرض تشتري سيارة، قعدت شفت العربية اللي عجبتك واشتريتها من إيه؟ من التاجر في المعرض، ودفعت فلوسها أو ما دفعت، المهم تم البيع والشراء. اتفقت في العربية، داخل واحد تاني عايز يشتري عربية، فقدر الله ان العربية اللي انت اشتريتها عجبته ووقف عند دوت مصمر، خلاص هو مش عايز غير العربية اللي انت اشتريتها دي، وانت لسه قاعد على ايه في المعرض، ما يصحش ايه تبيعها له والعربية في المعرض. لازم تقول يا عم ده انا اشتريت خلاص، يقول لك طب يا عم اللي انت عايزه خدته فيه، اللي انت عايزه خده، العربية ده خد مزاجي وانا عايز العربية ده ايه. ما تقولوش طيب هات وانتوا لسه قاعدين في المعرض، تقولوا طب تعالى، تجي راكب العربية ومطلعها من الايه المعرض، تروح برا بعيد شوية كده على المعرض وتايه ويتم الايه البيع، لكن ما تتمش البيع في الايه في. وطبعا هذا فيما يمكن ايه نقله، فيما يمكن ايه نقله. اما الثوابت التي لا يمكن نقلها هتنقلها ازاي؟ يعني ما تجيش واحد مثلا يقول لك انا اشتريت الدار، ما تبيعهاش لما تنقلها، انت هتنقل الدار ازاي؟ قال وادخلوا العول على أنصبة الورثة. عارفين العول لما خدناه في الايه في المواريث، ايه هو العول؟ قلنا احنا حسبنا اصحاب الفروض، حسبنا اصحاب الفروض، طلع المجموع اكثر من الواحد الايه الصحيح، طلع المجموع اكثر من الواحد الايه الصحيح، يعني جمعنا الفروض طلع البسط اكثر من الايه من المقام، طلع البسط اكثر من الايه من المقام. فهنا المسألة يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها عول. علشان طب انت بقى اللي واخد السدس نصوص او اشارت اليها او امكن استنباطها منها واعطاء الحكم المنصوص عليه لكل واقعة تتحقق فيها علة الحكم، وبهذا النهج لا تضيق الشريعة باي واقعة جديدة هم اكثر من سهام المسألة الميراثية، قياسا على ادخال النقص على الغرماء إذا كانت ديونهم أكثر من مال الإيه المدين. واحد عافاكم الله خد فلوس الناس يتاجر بيها وبعدين إيه أفلس، أو استدان من الناس فلوس عشان يتاجر لنفسه وبعدين إيه أفلس، فبنعمل حجر على إيه على متاعه، بنعمل حجر على إيه على ممتلكاته، بنلاقي كل ما يملكه ما يسدش الإيه الديون، ده ليه 10 وده ليه 20 وده ليه 30 وده ليه 50. طيب هنده لمين؟ هنضربه 10 وهنضربه 50؟ فهنا النقص على الغرماء بيدخل ايه عليهم كذلك بالسوية، كله حسب ايه حسب نسبته. فادخلوا العولة في أنصبة الورثة قياسا على الايه النقص في حق الايه الغرماء. وقاس ابن عباس الجدة على ابن الابن في حجب الإخوة، فابن الابن يحجب الايه الاخوة، فابن عباس قال والجد برضو يحجب الايه الاخوة. وقال ابن عباس الا يتق الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا؟ ما دمت تقول ابن الابن يقوم مقام الاب، يبقى ابو الاب يقوم مقام الايه الاب. وفي كتاب عمر بن الخطاب لابي موسى الاشعري رضي الله عنهما لما وله القضاء قال الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. إذا جت لك حاجة مش لقي دليلها في القرآن ولا في السنة حاول إيه تفهم، الفهم الفهم ثم قايس الأمور عند ذاك، افهم وبعدين إيه قيس الأمور واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. فهذه الأخبار ونحوها تدل على الأخذ بالقياس دون إنكار من أحد، فتفيد التواتر المعنوي على صحة الأخذ بالقياس. خامسا، إن الغرض من تشريع الأحكام تحقيق مصالح العباد، فمن مقاصد الشريعة تحقيق الايه المصالح، سواء بجلب منفعة أو دفع ايه أو دفع مضرة. هذه الحكمة هي المقصودة من التشريع، ومما يتفق وهذا الغرض الأخذ بالقياس. الأخذ بالقياس هيحقق الايه هيحقق المصلحة، لأنه ليس إلا لأن القياس ليس إلا تعدية الحكم الواردة في واقعة معينة إلى الوقائع المماثلة المشتركة معها في العلة، وهذا ما يقتضيه عدل الرب وحكمته ويتفق ومنهج الشريعة في تشريع الأحكام. فليس من مسلكها تحريم الشيء وإباحة نظيره أو إباحة الشيء وتحريم مثيله. سادسا، إن النصوص من كتاب أو سنة متناهية قطعا، النصوص متناهية ووقائع الناس غير متناهية، فلا يمكن أن يحيط المتناهي بغير الإيه؟ المتناهي. النصوص محدودة وأحداث الناس ووقائع الناس ومعامل الناس متجددة كل يوم، في واقعة بتحصل عايزين نعرف حكمها الشرعي، فلا يمكن أن يحيط المتناهي من الأدلة بغير المتناهي من الوقائع والأحداث، فكان لابد من ملاحظة العلل والمعاني التي تضمنتها النصوص أو أشارت إليها أو أمكن استنباطها منها، وإعطاء الحكم المنصوص عليه لكل واقعة تتحقق فيها علة الحكم. وبهذا النهج لا تضيق الشريعة بأي واقعة جديدة أو نازلة لم تقع من قبل ولم يرد بحكمها نص. دي أدلة الذين قالوا بأن القياس إيه؟ حجة. استدلوا بإيه؟ استدلوا أيضا بأدلة من الكتاب وآثار عن الصحابة، فمن القرآن مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسول، لا تقدموا بين يدي الله ورسول، كما قال ابن عباس: لا تقولوا خلاف الكتاب والإيه والسنة. قال النفاه: والقائل بالقياس يعارض مدلول هذه الآية، لأن القياس تقدم أو تقديم بين يدي الله ورسوله بحكم يقول به في واقعة لم يرد فيها نص من كتاب والسنة. ثانيا، قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك بعلم، يعني لا تتبع ما ليس لك بعلم. والقياس أمر ظني مشكوك فيه، فيكون العمل به بغير علم ومن قبيل الظن الذي لا يغني من الحق شيء. ثالثا، قال تعالى: وللنبي عليه الصلاة والسلام: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. ففي القرآن بيان كل حكم، فلا حاجة معه للقياس، لأنه إن جاء بحكم ورد القرآن ورد في القرآن ففي القرآن الكفاية، وإن جاء بما يخالف القرآن فهو مرفوض غير مقبول. كذلك استدلوا بآثار كثيرة ورد عن الصحابة تذم الرأي وإنكار العمل به، ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه: وإياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ومن ذلك قوله أيضا: إياكم والمكايلة. قيل: وما المكايلة؟ قال: المقايسة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. وهذا يدل على ذم القياس وأنه ليس بحجة فلا يعمل به. ثالثا، إن القياس يؤدي إلى الاختلاف والنزاع بين الأمة، لأنه مبني على أمور ظنية من استنباط علة الأصل وتحققها في الإيه؟ في الفرع. وإحنا قلنا العلة اللي ما جاش بها نص ولا إجماع هتختلف وجهات نظر الفقهاء فيها، يبقى إيه؟ القياس يؤدي إلى الاختلاف والنزاع، لاختلاف وجهات النظر فتختلف الأحكام، ويكون في الواقعة الواحدة أحكام مختلفة فتتفرق الأمة، والفرقة أمر مذموم غير محمود، وما يؤدي إليه مذموم أيضا وهو القياس. رابعا، إن أحكام الشريعة لم تبنى على أساس التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، ولهذا نجد في الشريعة أحكاما مختلفة لأمور متماثلة وأحكاما متماثلة لأمور مختلفة. فمن الأحكام المختلفة لأمور متماثلة إسقاط الصوم والصلاة عن الحائض في مدة حيضها وتكليفها بقضاء الصوم دون الإيه؟ دون الصلاة بعد طهره. طيب الحائض لا تصلي ولا تصوم، وبعدين لما تطهر تصوم ولا إيه؟ ولا تصل، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، طب ليه؟ يبقى دي أحكام مختلفة لأمور إيه؟ متماثلة. وكذلك إيجاب قطع يد السارق وعدم قطع يد المنتهب، اللي يسرق نقطعه ديه، واللي ينهب قال ما يقطعش ديه مش سارق. وإقامة الحد على القاذف بالزنا دون القاذف بالكفر، لو واحد قال فلان زان يجلد الجلد 80 جلدة كما في سورة النور، ولو واحد قال يا كافر ما علوش حد، مع أن الرمي بالكفر أقبح من الرمي بالزنا. ومن الثاني جعلوا التراب طهورا كالماء، وهما مختلفان. فإذا كانت الشريعة لم تراعي التماثل بين الأشياء في تشريعها الأحكام فلا حجة في القياس، لأنه يعتمد المساواة والتماثل والشريعة لم تعتبرهما كما قلنا. إذن تلك أدلة المجوزين، وهذه أدلة الإيه؟ المانعين. طيب القول الراجح، القول الراجح هل القياس حجة ولا مش حجة؟ قال الواقع أن منكري القياس ما أرادوا بقولهم إلا التمسك بالنصوص وصيانة الشريعة من الاضطراب والأهواء، وقد وجدوا من الدلائل ما رأوه حجة لما ذهبوا إليه. وكذلك القائلون بالقياس لم يريدوا بقولهم مناهضة النصوص والافتيات عليها والابتعاد عنها، ولا العبث بأحكام الشريعة وتسليط الهوى عليها، وقد رأينا ما اشترطوه من شروط لصحة القياس لئلا يقعوا فيما لا يجوز. فكل فريق مثاب على جهده وحسن قصده، ومع هذا فلا بد من بيان ما نراه راجحا من قول الفريقين. يعني المجوزون القياس متفقون مع المانعين من الايه؟ من القياس في ضرورة المحافظة على الايه؟ على النصوص وعدم العبث بالاحكام الشرعية. المجوزون القياس متفقون على كده، وعشان كده قالوا مش القياس كده مش اي حاج، مش اي حاج، ده حطوا الشروط اللي احنا درسناها في كل ركن من اركان الايه؟ القياس، عشان يبقى قياس منضبط ويحقق المقاصد الشريعة. قال ولدى التأمل في أدلة الفريقين والنظر في مباني الأحكام الشرعية والغرض من التشريع، نخرج من ذلك كله بترجيح قول القائلين بحجية القياس. يبقى إيه؟ الذين قالوا بأن القياس حجة قولهم إيه؟ أرجح. طيب كيف كان أرجح؟ قال تفصيل ذلك إن الأحكام الشرعية معللة، زي ما خدنا في أول الكتاب القرآن يذكر الحكم ويذكر إيه؟ ويذكر علته، والسنة كذلك تذكر الحكم وتذكر علته. يبقى الأحكام الشرعية معللة، يعني مبنية على علل وأوصاف اقتضت هذه الأحكام، لا فرق في ذلك بين العبادات والإيه؟ والمعاملات، لكن العبادات عللها إيه؟ لا سبيل إلى إدراكها بالتفصيل. وإن كنا جازمين بوجود هذه العلل التي اقتضت هذه الأحكام المعينة في العبادات، أما في المعاملات فإن عللها يمكن إدراكها، وحيث أمكن إدراكها بطريق سائغ مقبول أمكن طرد أحكامها في جميع الوقائع التي تشتمل على هذه العلل جريا وراء نهج الشريعة في التشريع، وأخذا بقانون التماثل الذي دل عليه القرآن في كثير من النصوص. ذلك أن القياس قائم على أساس أن الأحكام الشرعية معللة، وأن التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين أمر مشهود له بالصحة والاعتبار، وقد فطر الله عليه عبادة وطفحت به نصوص القرآن الكثيرة. من ذلك ما احتج به المثبتون القياس من قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، ومثل هذا كثير في القرآن كقوله تعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر في سورة القمر، لما ربنا أخبر قريشا بما فعل بقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون، قال لكفار مكة إيه؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، يعني لماذا أنتم آمنون مكر الله مش خايفين أن ينزل بكم العذاب؟ هل أنتم أفضل عند الله وأكرم على الله من هؤلاء الكفار السابقين الذين أهلكهم؟ لستم بأكرم على الله إيه؟ منهم. طيب لكم براءة في الزبر، ربنا أعطاكم عهد ومواثيق في القرآن المنزل عن نبيه ألا يعذبكم، ليس لكم براءة في الزبر، فلماذا إذن لا تخافون أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح؟ وكذلك قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليه وللكافرين أمثاله. وقوله تعالى وكذلك نجزي القوم المجرمين بعد أن قص الله علينا ما حاق بقوم عاد من عذاب أليم، فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن حكم الشيء حكم نظيره، وهذه هي سنة الله في الكون، ولو لم يكن الأمر هكذا لما كان في سوق هذه الآيات معنى ولا فيها دلالة ولا عبرة ولا تقام بها حجة. وكذلك بيّنت النصوص القرآنية أن حكم الله هو عدم التسوية بين المختلفين، يبقى النصوص دلت على التسوية بين الايه المتماثلين وعدم التسوية بين الايه المختلفين، وأن من جوز على الله أن يسوي بين المختلفين في الحكم فقد نسب إليه ما لا يليق به سبحانه. قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ماتوا ساء ما يحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كفجار مستحيل. فالقرآن إذن شاهد على صحة قانون التساوي بين المتماثلين والتفريق بين الايه المختلفين، وما القياس إلا أخذ بهذا القانون وتطبيقه على الوقائع التي لم يرد بحكمها نص بإلحاقها بما ورد به نص في الحكم ما دامت الواقعتان متماثلتين ومتساويتين في العلة التي اقتضت الحكم. أما ما احتج به نفاة القياس فلا حجة لهم فيه ولا يدل على مدعاهم، لأن القياس يؤخذ به حيث لا نص في المسألة. هل هناك قياس مع النص؟ فيش قياس مع النص، لا اجتهاد مع النص، مش كده؟ يبقى إذن القياس لا يخالف قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله وإيه؟ ورسول لا تقدموا بين يدي الرسول، لما يقول الله وتقول أنت قولا يبقى قدمت بين يدي الله، لما الرسول يقول وأنت تقول قولا يبقى قدمت بين يدي رسول الله. لكن القياس يكون فيما لا نص فيما القرآن ولا من إيه؟ السنة، فليس في القياس تقديم بين يدي الله ورسوله، ولأنه يكشف عن حكم الله في الواقعة التي لم يرد بحكمها نص صريح، فهو مظهر لحكم ثابت. يا القياس احنا قلنا ايه القياس لا يثبت ايه حكمه، وانما يظهر ان الراجح كاف في اثبات الاحكام العملية، فلا يكون مخالفا لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم وقوله ان الظن لا يغني الحق شيء. وكون القرآن جعله الله تعالى تبيانا لكل شيء يعني تبيانه للاحكام لفظا او معنى، وليس معناه النص الصريح على كل حكم. والقياس تعلق بدلالة القرآن على الأحكام بالمعنى فلا يستغنى عن القياس. أما الآثار الواردة عن الصحابة في ذم الرأي والقياس فتحمل على الرأي الفاسد والقياس الفاسد، حيثما جاء عن الصحابة ما يذم الرأي والقياس يبقى مراد الرأي الفاسد والقياس الايه الفاسد. ونحن نسلم أن من القياس ما هو فاسد كما أن منه ما هو ايه صحيح، والصحيح هو ما توفر فيه ما قلناه في أركانه وشروطه، والفاسد ما كان خلاف ذلك. احنا عرفنا أركان القياس وشروط كل ايه كل ركن، فإذا توفرت الشروط يبقى القياس صحيح، وإذا اختلت الشروط يبقى القياس ايه فاسد. وذلك مثلا من القياس الفاسد مثلا قول أهل الباطل إنما البيع مثل الايه مثل الربا. ليه بتقولوا الربا حرام؟ ليه بتقولوا الربا حرام؟ انا ببيع بكسب، بشتري الحاجه ب10 ببيعها ب13 يبقى كسب، وايه الفرق بين واحد يستلف منها 10 ويرجعها 13؟ انما البيع مثل الايه مثل الربا. فقال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، فهذا قياس فاسد مع ان حقيقه البيع تخالف حقيقه الربا. كذلك ما قصه الله علينا من قول اخوه يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وكقياس إبليس المبني على أن النار أفضل من إيه أنا خير منه، ليه خلقتني من نار وخلقته من إيه من طين، فجعل النار أفضل من الطين. وحيث إنه مخلوق من نار فيكون هو بزعم أفضل من آدم المخلوق من طين، فيستحق هو لا آدم السجود، فهذا قياس باطل أو استدلال بقياس باطل. ولكن وجود قياس فاسد لا يقدح في حجية القياس الصحيح، فإننا نجد ما ينسب إلى السنة ما هو باطل قطعا، ولكن لا يقدح هذا في وجوب اتباع السنة وعدها دليلا شرعي. الناس القرآنيون، الناس القرآنيون، عارفين القرآنيين انهم يقولوا ايه القرآن بس، اما السنة لا. ليه يا جماعة السنة لا؟ ليه؟ قال القرآن محفوظ لا يزاد فيه ولا ايه ولا ينقص، اما السنة فيها احاديث ضعيفة واحاديث ايه موضوعة، احاديث ضعيفة واحاديث موضوعة، يبقى السنة مش بحجة، السنة مش ايه بقولنا لا، حتى لو كان السنة فيها أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة لكن فيها أحاديث إيه صحيحة. والعلماء الحمد لله أبقاهم الله تعالى وجزاهم خيرا بيّنوا لنا الضعيف والإيه والموضوع، يبقى السنة الصحيحة الثابتة موجودة وهي إيه حجة كالقرآن الكريم. فكذلك الحال في القياس، إذا وجد قياس فاسد يرد، وإذا وجد قياس صحيح يكون إيه معتبرا شرعا. وأما ما قالوه من أن القياس سيوجد الخلاف والنزاع بين الأمة لأن وجهات النظر مختلفة، فأنت حتقول العلة كذا حتقس عليها كذا، وأنا حقول لا العلة كذا حقس على كذا، يبقى اللي حتقول أنت جائز حقول فيه أنا ممنوع، هيؤدي إلى الاختلاف والفراق. قال فالاختلاف موجود في استنباط الأحكام من السنة ومن القرآن وفي شروط صحة السنة وفي دلالتها على الأحكام، وكذلك يوجد اختلاف في فهم بعض نصوص القرآن، وما قال أحد بلزوم ترك السنة وعدم الاستنباط الأحكام منها منع الاختلاف. ما هو في يعني حتى النصوص الصحيحة، النصوص الصحيحة وجهات نظر العلماء إيه بتختلف في فهمها، وده ما بينه الإمام شيخ الإسلام رحمه الله عليه في رفع الملام عن الأئمة الإيه الأعلام، ليه الأئمة اختلف. وأصل المسألة أن الاختلاف في استنباط الأحكام الشرعية العملية سائغ ما دام هذا الاختلاف في وجهات النظر في أمور اجتهادية، ولا يوجد نص صريح قطعي في حكم المسألة المختلف فيه. فقد اختلف الفقهاء في زمن الصحابة حتى يومنا هذا، بل إن نفاة القياس أنفسهم اختلفوا فيما بينهم في كثير من الأحكام حتى لو كانوا من مذهب واحد، فدل ذلك على أن الاختلاف أمر بديهي سائغ في كل مسألة اجتهادية وليس سببه الأخذ بالقياس أو عدمه. وأخيرا، فإن الاختلاف المذموم ما كان في المسائل الاعتقادية وأصول الدين لا في فروعه، وفي الأحكام القطعية أو المجمع عليها لا في الأحكام الظنية. وأما ما قاله بعضهم من أن الشريعة جاءت بالتفريق بين المتماثلات والتسوية بين المختلفات وبهذا ينهدم أساس القياس فلا تقوم بحجة، فهذا قول غير سديد مطلقة، ولم يصدر عن اطلاع كاف على موارد الشريعة ومصادرها، ولا عن معرفة بمن طوت عليه من حكم باهرة وأسرار جمة ومصالح حقيقية وابتناء أحكامها على معان وعلل اقتضت هذه الأحكام. والشريعة لم تأتي قط بما ينافي بما ما هو مركوز في الفطر السليمة من تفريق بين المختلفين وتسوية بين المتساويين، وأحكامها الدالة على ذلك كثيرة. أما إذا جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائرة، فلا بد أن يختص هذا النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواة غيره به، ويمنع مساواة غيره به. احنا قلنا من شروط العلة ان تكون وصفا ايه متعدية، تكون وصفا ايه متعدية، فاذا كانت العلة قاصرة على الايه الاصل يبقى لا يجوز الايه القياس، لان العلة مش هتتعدى. وهذا الوصف الذي اختص به قد يعرفه بعض الناس وقد لا يعرفه البعض الاخر، وليس من شروط القياس الصحيح أن يعلم صحته كل أحد، فمن رأى شيئا في الشريعة مخالفا للقياس الصحيح الذي يقتضي التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين فهو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه وتصوره، وليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. فليس في الشريعة أحكام تخالف قانون التماثل، فمفارقة الحائض بعد طهرها في حكم قضاء الصوم دون الصلاة مبني على معنى بيناه، وهو ايه؟ لماذا أوجب الشارع على المرأة قضاء الصوم دون قضاء الصلاة؟ قلنا لأن الصلاة متكررة والصوم غير ايه؟ متكرر. المرأة لما تحيض هتفطر 5-6 أيام، لما هتحيض هتترك الصلاة 5-6 أيام، ال5-6 أيام فيهم كم صلاة؟ 30 أو 35 صلاة. يبقى لما تقول لها صلي 35 صلاة فيها مشقة، والإسلام جاء برفع الحرج. ووجوب حد القاذف بالزنا دون القاذف بالكفر، لأن القذف بالزنا لا سبيل للناس للعلم بكذب القاذف فيه، فكان حده تكذيبا له وتبرئة لعرض المقذوف ودفعا للعار عنه، لا سيما إن كانت امرأة. أما الرمي بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطلاع المسلم عليه كافر في تكذيب القاذف. لما يجي واحد يقول فلان كافر والناس كلها عارفة أن المتهم بالكفر ده إنسان صالح ملتزم، يبقى كذب القاذف إيه؟ ظاهر. كذب القاذف إيه؟ ظاهر. لكن لما يقول فلان زنى هنعرف إن هو زنى ولا ما زناش إزاي؟ يبقى نجلد الإيه؟ نجلد القاذف علشان نطهر ساحة وعرض إيه؟ المقذوف. وكذلك إيجاب قطع يد السارق دون المنتهب، لأن الأول يهتك الحرز ويكسر القفلة وينقب الدور، ولا يمكن لصاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك، فكان لا بد من إيجاب القطع على السارق حسما لهذا البلاء على الناس. وهذا بخلاف المنتهب فإنه ينهب المال على مرأة من الناس فيمكن مطاردته وانتزاع المال من يده. الحرامي عشان يسرق بيعمل ايه؟ بيفش القفل، بيكسر الكالور، بيكسر الشباك، بينط من على السطح. خد بالك. طب انا بقى هعمل ايه يعني؟ انا هحفظ مالي ازاي؟ انا عشان احفظ مالي حطيته في الدولاب وقفلت الدولاب وقفلت الاوضه وقفلت باب الشقه. لما يجي الحرامي ويتعدى على ده كله يبقى لازم ايه؟ يسجر بقطع ايه؟ بقطع يد. انا هعمل ايه بقى؟ هجيب غفير يحرسني او هجيب شرطي يحرسني؟ مش هجيب. لكن المنتهب بيخليك ماشي في الشارع ويقول ايه؟ خطف الشنطه من ايه؟ منك. يبقى خطفها قدام كل الايه؟ كل الناس. انت لما يخطف الشنطه تقول حرامي، ساعد ما تقول حرامي الناس كلها هيتلموا ايه؟ ويمسكوه. يبقى ايه؟ ما لا تقطع يده، لانه باشر عملا ظاهرا يمكن ان يرد عنه وممكن ان يدافع الانسان عن نفسه. يبقى المنتهب يعذر بخلاف السارق فانه تقام عليه الحد. والتراب صار طهورا ورافعا للحدث عند فقد الماء بحكم الشارع، فهو حكم تعبدي، والأحكام التعبدية لا تعرف تفاصيل عللها. والخلاصة إن القياس الصحيح دليل من أدلة الأحكام وحجة شرعية كما ذهب إليه الجمهور، وهو الراجح من القولين، وأنه يعمل به ويصار إليه بعد إيه؟ بعد الكتاب والسنة والإجماع. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.